بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. صحابتي أجمعين. قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله: فصل. ولا يحتاج مع مسحها يعني الجبيرة إلى تيمم، ويحتمل أن يتيمم مع مسحها فيما إذا تجاوز بها موضع الحاجة، لأن ما على موضع الحاجة يقتضي المسح والزائد يقتضي التيمم، وكذلك فيما إذا شدها على غير طهارة لأنها مختلف في إباحة المسح عليها. فصل. ولا فرق بين كون الشد على كسر أو جرح، وكذلك إن وضع على جرحه دواء وخاف من نزعه مسح عليه. قال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن الجرح يكون بالرجل يضع عليه الدواء فيخاف إن نزع الدواء إذا أراد الوضوء أن يؤذيه، قال: ما أدري ما يؤذيه، ولكن إذا خاف على نفسه أو خوف من ذلك مسح عليه. ذكرنا في الحديث السابق المسح على الجبيرة، وأن جمهور العلماء على المسح على الجبيرة إذا كان وضعها محتاجا إليه، إنسان مجروح ووضع جبيرة، أو مكسور وضع جبيرة، المجروح وضع لصوق على مكان الجرح ومكان الجرح يؤذيه أنه يناله يصله الماء، يجوز له أنه يتوضأ ويترك هذا المكان. واختلف إذا كان وضعها محتاجا إليه، إنسان مجروح ووضع جبيرة، أو مكسور وضع جبيرة، المجروح وضع لصوق على مكان الجرح ومكان الجرح يؤذيه أنه يناله يصله الماء، يجوز له أنه يتوضأ ويترك هذا المكان. واختلف العلماء في أنه هل يتيمم من أجله، ولا أنه يكفيه المسح على الجبيرة فقط، ولا يجمع بين التيمم والمسح على الجبيرة. فابن قدامة هنا يرجح أنه يمسح على الجبيرة ولا يحتاج إلى تيمم، وحيقول أنه يحتمل أنه يتيمم مع المسح على الجبيرة إذا جاوز بها موضع الحاجة. هنا الجبيرة اللي هي الجبس، تحط على كسر في اليد في الرجل، يضع الجبس عليها. هنا ما يجي عايز يتوضى ولا عايز يغتسل حيعمل ايه؟ قلنا ان هو حيصل الباقي من جسده اذا كان في الاغتسال، والمكان اللي هو فيه الجبيرة حيمسح عليه، يمسح عليه على الراجح من كلام اهل العلم والاحوط اللي فيه. وان كان الحديث اللي هو حديث صاحب الشجة مصحش فيه لا أنه أمر بالتيمم ولا أنه أمر بالمسح عليه، فلذلك اختار بعض العلماء كابن حزم أنه يغسل الباقي، يغسل الباقي من جسده إذا كان في الاغتسال، والمكان اللي هو فيه الجبيرة حيمسح عليه، يمسح عليه على الراجح من كلام أهل العلم والأحوط اللي فيه. وإن كان الحديث اللي هو حديث صاحب الشجة مصحش فيه لا أنه أمر بالتيمم ولا أنه أمر بالمسح عليه، فلذلك اختار بعض العلماء كابن حزم أنه يغسل الباقي ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا يلزمه شيء فيه، ولكن جماهير العلماء على أنه يمسح عليها. واختلفوا هل يتيمم من أجل الذي في داخلها ولا أنه لا يتيمم من أجلها. فهنا ابن قدامة بيقول لا، أنه ما يلزموش التيمم، يكفي أنه يمسح عليه. المسح حيستوعب الجبيرة كلها، أنه حيحط على إيده ماء وحيمسح، يمرر اليد فوق الجبيرة جميعها، أو حاطط شاش على جرح على يده أو رجله حيمسح فوق الشاش من غير ما يلوث الجرح ومن غير ما يوصل الماء إلى باطن الشاش مثلا إلى الجرح. هنا بيقول لنا فصل: لا يحتاج مع مسحها إلى تيمم. ده اختياره، أنه مع المسح على الجبيرة لا يحتاج إلى تيمم. وإن كان حيقول ويحتمل تخريجا يعني على المذهب أنه يتيمم أيضا. لإمتى يتيمم؟ حيقول لو كانت جاوزت موضع الحاجة، لو كانت جاوزت موضع الحاجة. ونقول موضع الحاجة اللي هيحدده الطبيب المعالج، إذا كان إنسان إيده مكسورة ولا رجله مكسورة، الطبيب يحط الجبس بحيث أنه القدر اللي مكسور يلئم بسرعة ويبقى واصل لمكان ثابت ما يتأثرش بحركة هذا المكان الجبس. فلذلك هنا مسألة أنه محطوط الجبس على المكان بالضبط ولا أكثر منه اللي هيحدده هيبقى الطبيب وليس المريض نفسه. المريض شايف أن الكسر والله في نص الذراع يبقى كفاية أو الجبس يبقى قدام ورا وخلاص، لكن طبيب شايف رؤية أخرى أنه اليد حركة اليد ممكن يحصل فيها شيء من الحركة للعظمة المكسورة، يبقى محتاج ياخد جزء أكبر منها. يبقى على ذلك مش هنحتاج بقى نقول أن المريض أدرى بالمسألة وأنه يتيمم إذا كانت زايدة أو ما كانتش زايدة. اللي هيفهم ذلك غير المريض، مش المريض اللي هيفهمها، اللي هيفهمها الطبيب اللي هيعالجه. يبقى على ذلك هنقول يكفيه فقط أنه يمسح على الجبيرة ولا يحتاج إلى التيمم في ذلك. فابن قدامة اختياره للتيمم مع المسح في حالة ما إذا كانت الجبيرة أكثر من اللازم، أكثر من اللازم، وده نادر أن الطبيب أو اللي بيحط جبس يحطه أكثر من اللازم، لأنه اللي بيحطه عارف بيتحط في أنهي موضع والزايد عليه هيؤذي العيان، وضع جبس زايد يؤذي العيان. فمسألة أنه شيء زايد يبقى محتاج أنه يتيمم زائد يتوضأ زائد يمسح على الجبيرة حيكون فيها نوع من المشقة على المريض، ولذلك الراجح فيها أنه إذا مسح على الجبيرة فلا يحتاج إلى تيمم، فإذا لم يأخذ بالمسح وتيمم فلا يحتاج إلى مسح. يبقى هنا يا إما أنه يتيمم للجزء اللي هو مكسور ومتغطي ويغسل الباقي، أو أنه يمسح ولا يتيمم، ويمكن المسح أقرب من أنه يتيمم لهذا الجزء. يقول لنا هنا فصل: ولا فرق بين كون الشد على كسر أو جرح، سواء ما كان مكسورا ولا كان مكسورا ولا كان مجروحا ما تفرقش. قال أحمد: إذا توضأ وخاف على جرحه الماء مسح على الخرقة، مسح على الخرقة. وحديث جابر في صاحب الشد إنما هو في المسح على عصابة جرح. وكذلك إن وضع على جرحه دواء وخاف من نزعه مسح عليه، المعنى أنه حيمسح على الشيء اللي محطوط فوق الجراح. هنا ممكن تكون الجراحة وعليها أدوية وبعدين حاطط فوق الأدوية شاشة، أو أن لا الجراحة مفروض تبقى مكشوفة حاطط فوقها أدوية، فيجي وقت الوضوء لو أنه هنقول له بقى حط شاشة فوقها ممكن تؤذيها، يا إما يتوضأ ويتركها خالص، يا إما أن الدواء لا يؤذيه أنه يمسح عليه، مش أنه يغسله، الغسل قد يؤذي، ولكن الإمرار باليد فوقها بشيء قليل من الماء في اليد. وده اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أن المسح على الجرح يعني إذا كان الجرح مكشوف زي الحرق مثلا، واحد محروق ويؤذيه أنه يبله بالماء، وما يصلحش أن يحط عليه شاش على الوضع ده، مطلوب أنه عشان ينشف يبقى عريان، ومطلوب أنه يتوضى، يبقى على ذلك علشان خاطر مكان الحرق هنقول له امسح عليه بشيء من الماء، يبقى يده يبلها بالماء ويمسح يدوبك مسحا بسيطا فوق المكان. إذا كان الحرق على جزء من أجزاء أو عضو من أعضاء الوضوء يبقى مش هيتيمم، ويكفيه فقط أنه يمرر يده وهي مبلولة على الجرح ويغسل باقي الأعضاء السليم. يقول لنا: إذا وضع على جرحي دواء وخاف من نزعه. هنا بيقول: قال الأسرم: سألت أبا عبد الله عن الجرح يكون بالرجل يضع عليه الدواء فيخاف إن نزع الدواء إذا أراد الوضوء أن يؤذيه، هيبقى كل شوية يشيل الدواء ويتوضى وبعدين يحط الدواء تاني، هتبقى تكاليف عليه، والحالة التانية يخاف من الأذى من النزع والوضع، يعمل إيه؟ فكأن الإمام أحمد يقول هنا يعني مش فاهم المسألة إيه تكون يعني، فقال: ما أدري ما يؤذيه، يعني كأنه ما مش متخيل إن أنهي جرح اللي هيؤذيه الماء مثلا إذا كان حطت عليه دواء، قال: ما أدري ما يؤذيه، ولكن كوني لا أدري ما يؤذيه مش معناه أنه لن يؤذيه، ولذلك هو فقيه رضي الله تبارك وتعالى عنه فأعطى الجواب، أعطى الجواب فيها، مع أنه هو ممكن الإنسان يكون بيقول شيء ما هوش متخيل للعالم اللي بيقوله، ولكن بيديله جواب بيقوله عليه هنا إذا خاف على نفسه أو خوف من ذلك، إذا هو خاف على نفسه من الماء أو أن الأطباء خوفوه من ذلك مسح عليه، يمسح على الموضع اللي عليه الدواء. وجاء عن ابن عمر أنه خرجت بإبهامه قرحة فألقمها مرارة فكان يتوضأ عليه، فكان يتوضأ عليه يعني في إيده كان قرحة طلعت فيها فوضع عليها نوع من الدواء يتداوى بالمرارة، حط عليها مرارة وبعد كده كان يتوضأ كأنه يمسح على المرارة نفسها اللي هي محطوطة على القرحة اللي في يده، أو أنه كان يمسح على الخرقة اللي فوق المرارة الموضوع على إبهامه. طيب لو انقطع ظفر إنسان أو كان بأصبعه جرح خاف إن أصابه الماء أن يزرق الجرح. هنا ضوفر إنسان، الضوفر اتقطع أو زرق الضوفر وخاف عليه من المية أنه يعبي، بعض الناس بتبقى أجسامهم حساسة جدا للماء ويبقى أقل جرح يطلع في إيده يروح عامل صديد ومعبي ويعمل له مشكلة. فهنا الصبع موجود والضوفر متشال وما فيش عليه لا شاش ولا غيره، ولكن لو جت مية على الضوفر هتؤذيه ويسود الضوفر وكذا، يعمل إيه؟ قال لنا هنا لو قطع ظفر إنسان جاز المسح عليه، يعني حيتوضى ويغسل إيده والمكان بتاع الضفر بس يمسح عليه بيده، يمسح عليه بيده، ما يلزموش أن يلف عليه شاش وكذا، ولكن يكفي أنه يمرر يده الأخرى وهي مبلولة فوق المكان. قال القاضي في اللصوق على الجرح، إذا كان حاطط لصق على مكان الجراحة إن لم يكن في نزعه ضرر نزعه، أحيانا بيبقى الشاش محطوط على جرح والجرح بقى له فترة بدأ إنه يلم، مطلوب إنه هو يبقى متدايرة عشان يبقى متعقم، ولكن ممكن يصيبه ماء زي اللي متخيط، مخيط الجرح والطبيب بيسمح بعد أسبوع إنه ممكن يمر عليه الماء والجرح موجود زي ما هو، يبقى على ذلك حيمر الماء ويحط الشاش مرة أخرى بعد يبقى ينزعه ويغسل إذا كان بيستحمى أو إذا كان بيغسل عضو الوضوء، وبعد ذلك ينشف ويحط الشاش مرة أخرى. يبقى هنا مش إنه فيه جرح معناه إنه على طول يفضل من غير ما يستخدم الماء على المكان، لا، يبقى هنا حسب ما يقول الطبيب، أحيانا يقول لا لابد أن تغسله بالماء، اغسله بالماء والصابون وبعدين رجع عليه الشاش مرة أخرى. يبقى إذا كان يلزمه في الاغتسال أنه يغسل الجرح وبعد ذلك ينشفه ويحط الشاش مرة أخرى، لكن إذا كان في نزعه ضرر يبقى على ذلك لا ينزع ويكتفي بالمسح عليه وحكم حكم الجميع. فإن كان في رجله شق فجعل فيه قيرة، بعض الناس تبقى رجله مشققة وبعدين محتاج يحط دواء في الشقوق بتاعة رجليه وانه ما يغطهاش تفضل مفتوحة زي ما هي بس ما حاطت فيها دواء، هيعمل ايه في غسلها؟ قال لنا هنا قال احمد ينزعه ولا يمسح عليه، وقال هذا اهون، هذا لا يخاف منه، ده اذا كان الشق اللي في رجله لن يتأذى بالغسل، اذا كان يتأذى يبقى يكفيه انه يمسح عليه وهذا الشيء موضوع فوق. قول الإمام أحمد هنا ينزعه ولا يمسح عليه، يعني تخيل المسألة أن واحد رجليه مشققة ولا قديم مشققة وحاطط جوه الشقوق، هنا ذكر قير، قيرا وضع قيرا شيء من البلك ولا مثله، أو وضع فازلين أو شيء من الأشياء اللي تحط بداخل الشقوق، فالإمام أحمد يقول يشيله وبعدين يتوضى ويغسل وبعدين يرجعه مرة ثانية، وقال هذا أهون، هذا لا يخاف منه. بنى ابن قدامة على هذا الشيء المفهوم المخالفة، إذا كان يخاف منه لا، يبقى مقتضى كلام أحمد أنه ما ينزعوش وأنه يسيبه وأنه يمسح عليه، لذلك بيقول هنا تعليل أحمد في القيل بسهولته يقتضي أنه متى كان على شيء يخاف منه جاز المسح عليه، جاز المسح عليه، وهنا اللي بيحدد الشيء الطبيب. قال مالك رحمه الله في الظفر يسقط يكسوه مستكى ويمسح عليه، واحد ظفره سقط وخايف انه يعبي يعمل. قال مالك رحمه الله في الظفر يسقط يكسوه مستكى ويمسح عليه، واحد ظفره سقط وخايف انه يعبي يعمل شيء فقال يكسوه مستكى، زي المستكى اللي عندنا، ويسيح يحطه على مكان الظفر وبعدين حيتوضى وحيبقى ده عازل للمكان بتاع الظفر. احيانا اطباء الجلد ينصحوا بعض الناس يكون المراه من كتر الغسيل ولا شيء صابعها شققت، اتشققت وطلع فيها تنيه، طلع في الضوافر امراض من صدفيه او من غيرها، والطبيب يرى ان لا ما يجيش عليها ماء، اذا جاء على الضفر ماء الضفر حيطير ويسيح يحطه على مكان الضفر وبعدين حيتوضى وحيبقى ده عازل للمكان بتاع الضفر. أحيانا أطباء الجلد ينصحوا بعض الناس يكون المرأة من كتر الغسيل ولا شيء صابعها شققت، اتشققت وطلع فيها تنية، طلع في الضوافر أمراض من صدفية أو من غيرها، والطبيب يرى أن لا ما يجيش عليها ماء، إذا جاء على الضفر ماء الضفر حيطير والصبع حيبوظ. فهنا بيأمر أحيانا بالكسوة على الضوافر بشيء تكسو بطبقة عزلة من بنوكير ولا من غيره، باعتبار ان المية لو وصلت هيعمل قرحة وممكن صباح هيتقطع في النهاية. يبقى على ذلك الطبيب أدرى في هذه الحالة، يبقى جاز لها انها تكسو على الضوفر او على لحم بتاع الضوفر، تكسو عليه شيء بحيث يعزل الماء عنه وتتوضأ للصلاة، ولا يلزمها ان عند الوضوء تشيل ما وضعته. يبقى ده هنا للتداوي، موضوع للتداوي، بخلاف واحدة بتزوق صوابعها حتى بنوكير في صوابعها للزينة. يبقى هنا ده عزل الظوفر اللي مفروض انه يكون مكشوفا في الوضوء، فاذا توضعت على هذه الحالة وضوءها باطل لان وضوءها ناقص. يبقى فرق بين واحد حط جبيرة على يده بسبب جراحة، يبقى حيمسح عليه ويتوضأ لصلاته ومكان الجراحة لا شيء، مسح على الجبيرة اغنت. لا ده واحد حطيت لابس جوانتي في ايده عياء وجاي يتوضى ومسح على الجوانتي، الوضوء بتاعه غير صحيح والصلاة بتاعته بطلة. بنفس الحكاية بنقولها اللي بتحط في ضوافرها بونوكير لمرض من الأمراض بأمر طبيب جلدية، إن يخشى على الأظافر من أمراض جلد إكزيما أو غيرها، يبقى على ذلك جاز لها وضعها والوضوء على هذه الحالة، لأن هذا على وجه التداوي والمنع من وصول الماء للأذى. إذا وضعت المرأة هذا للزينة في بيتها مثلا وبعدين جاءت تتوضى، يجب عليها نزعها، إزالة هذا الذي وضعته، لأنه عازل يمنع وصول الماء ويبطل الصلاة. فصل. وإذا لم يكن على الجرح عصاب، فقد ذكرنا فيما تقدم أنه يغسل الصحيح ويتيمم للجرح. ده اختيار ابن قدامة هنا، أن الجرح بتاع الإنسان ما ينفعش أنه هو يحط عليه المية، وبرضه ما ينفعش يتحط عليه شاش. جرح زي ايد محروقة مثلا او كذا ما يقدرش يحط عليها شاش فرضنا، ولا انه حيوصل لها الماء، يبقى يعمل ايه؟ قال يبقى يتيمم من اجل ذلك ويغسل باقي اعضاء الوضوء. اختار شيخ الاسلام تيمية في هذه الحالة انه اذا كان يبل يده ويمسح على موضع الحرق وهذا لا يؤذيه، يبقى على ذلك هذا افضل له من التيمم، هذا افضل له من التيمم. طبعا إذا كانت الجراحة في اليد ولا الحرق في اليد وأمرنا هذا بالتيمم، هيبقى صعب جدا يجي تراب عليه وقد يلوث جرح هذا الإنسان. فعلى ذلك اختيار شيخ الإسلام في هذه الحالة اختيار أفضل، أنه يغسل مواضع الوضوء وبيد مبلولة يمسح على موضع الجرح من غير ما يؤذي الجرح ومن غير ما يترك ماء كثيرا عليه. بيذكر لنا بعد كده المسح على الخفين، المسح يعني كنا اللي بنتكلم فيه ده المسح على الجبيرة أو المسح على شاش محطوط على جراحة في الإنسان، المسح على الخفين ومثله المسح على الجوربين له نفس الحكم. يقول لنا ابن قدامة المسح على الخفين جائز عند عامة أهل العلم، جائز عند عامة أهل العلم، وإن كان يعني حيخالف في ذلك الخوارج وحيخالف في ذلك الشيعة أيضا، أنه لا يجوزون المسح على الخفين لا الخوارج ولا الشيعة، وخلافهم غير معتبر أصلا في الإجماع، لذلك هو نقل عن عامة أهل العلم أنهم يجوزون المسح على الخفين. قال ابن المبارك ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائز. وعن الحسن قال حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. ذكر العلماء يعني أثار كثيرة جدا وفيها أحاديث طبعا عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين، فذكر البعض أن فيها أكثر من 70 حديث أو 40 حديث عن الصحابة في المسح على الخفين. روى البخاري عن سعد بن مالك والمغيرة، سعد بن مالك هو سعد بن أبي وقاص يعني، والمغيرة بن شعبة وعمر بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. وروى أبو داود عن جرير بن عبد الله البجلي أنه توضأ ومسح على الخفين، فقيل له أتفعل هذا؟ قال وما يمنعني أن أمسح وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح. فقيل له قبل نزول المائدة أو بعد؟ قال ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة. يعني هنا الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنه مسح على الخفين، لكن البعض يعني أشكل عليه، طيب المسح على الخفين ده سورة المائدة أمر الله عز وجل فيها بالوضوء وأمر فيها بالغسل، يا ترى المسح على الخفين كان قبل ما تنزل هذه السورة اللي ذكر فيها الله عز وجل الغسل ولا إنه بعدها؟ فاللي حسم القضية هنا جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تبارك وتعالى عنه، الآية أمرتنا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يبقى هنا اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني راجع إلى اغسلوا، اغسلوا الأرجل إلى الكعبين. قالوا طيب طالما ربنا أمر هنا اغسلوا الأرجل إلى الكعبين يبقى ده في الآخر. فلما سألوا جرير بن عبد الله البجلي أخبرهم هو كان بيتوضى ويمسح على الخفين، وقالوا له في ذلك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، فقيل له قبل نزول المائدة أو بعدها، يعني آية المائدة فيها الغسل غسل الرجلين وانت اللي فعلته ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، يا ترى ده كان قبل نزول المائدة يبقى المائدة نسخته ولا كان بعدها؟ فكان الجواب الحاسم منه رضي الله عنه قال ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة، يعني إسلامي ومشاهدتي للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما نزلت هذه الصورة. يبقى انتهى الأمر ان ده قد يكون نسي قد يكون كذا، لا ده هو إسلامه بعد نزول سورة المائدة، وفي سورة المائدة الأمر بغسل الرجلين يبقى على ذلك المسح فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزولها. في رواية قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه، بال ثم توضأ، وهذا جميل جدا، بال ثم توضأ، لأن ممكن يقال ما يمكن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو متوضي وبيزيد وضوء على وضوء فكان متوضي فلذلك تخفف الوضوء الثاني ومسح على الخفين، بيقول لهم لا ده أنا شفته ذهب فتبول صلى الله عليه وسلم وبعدين جاء فتوضأ وما كانش خلع خفيه ومسح على خفيه صلوات الله وسلامه عليه. جاء عن المغيرة بن شعبة نفس المعنى، يقول المغيرة كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ده رواية البخاري وحديث المغيرة متفق عليه، قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في سفر فقال أمعك ماء، النبي صلى الله عليه وسلم سأله فقال قلت نعم، فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى عني في سواد الليل ثم جاء فأفرغت عليه الإداوة فغسل وجهه ويديه، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم مسافرا وأراد أن يقضي حاجته صلى الله عليه وسلم، ذهب وتوارى في مكان مظلم في أثناء السفر وبعدين رجع للمغيرة بن شعبة وكان معه إداوة فيها ماء، قال فغسل وجهه ويديه وعليه جبة منصوف، ده النبي صلى الله عليه وسلم لابس جبة منصوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها كأن الكم بتاع الجبة كان ضيقا ما قدرش أنه يمد إيده بحيث يطلع كل موضع الوضوء منها، فلذلك نزع الجبة. قال لنا هنا أنه أخرج يده من أسفل الجبة صلى الله عليه وسلم عشان يغسل ذراعيه، قال فغسل ذراعيه ثم مسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه، فيه طبعا حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وأدبهم معه صلى الله عليه وسلم وشرف لهم أنهم يخدمون النبي صلى الله عليه وسلم، فالمغيرة حب أنه يتشرف بخلع خف النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثم أهويت لأنزع خفي صلى الله عليه وسلم فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني سيب الخفين ده أنا لبسهم وأدخلت القدمين وهما طاهرتين، يعني لبست الخفين على وضوء، فمسع عليهما صلوات الله وسلامه عليه. بيقول لنا هنا قال الإمام أحمد رحمه الله ليس في قلبي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما وقفوا، يعني فيها أحاديث مرفوعة والحديث المرفوع إلا الصحابة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، والحديث الموقوف يعني على الصحابي من فعله أو من قوله. فصل. روي عن أحمد أنه قال المسح أفضل يعني من الغسل أو من الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما طلبوا الفضل، وهذا مذهب الشافعي والحكم وإسحاق، يعني اللي لابس جوربين ولا لابس خفين، الخف اللي هو الحذاء أبو رأبة، حذاء برأبة ده الخف، وكانوا يلبسون الخفاف، الأرض بتاعتهم صعبة فبيلبس لها اللي يقدر يمشي عليها فيه، وفي أسفارهم تبقى أسفار بعيدة ويحتاج أنه بيمشي فترة طويلة فبيلبس الخف ويصعب عليهم ينزع الخف، والجو الصحراوي بتاعهم جو صعب جدا، الليل يبقى قارس البرد النهار شديد الحر، فلذلك يمكن هو مسافر ما يقدرش يخلع الخفين بالليل مع شدة البرودة بالليل، فيحتاج أنه يلبس الخف ليل نهار في سفره وفي حضره يلبسه. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم له في المسح على الخفين، وحدد في السفر بثلاثة أيام ولياليهن، وفي الحضر بيوم وليل. فاختلف العلماء هنا، لو واحد لابس خفا أو لابس جوربين ولبس الخف ولا الجوربين وهو على وضوء، هل الأفضل أنه لما يجي وقت الصلاة ينزع الخف وينزع الجورب ويتوضى وضوءا كاملا ويغسل قدميه، ولا أنه يفضل لابسهم ويمسح عليهما؟ فدعا الإمام أحمد أن المسح أفضل، المسح أفضل. وده القول لعله لعلة قصدها رحمه الله، المسح رخصة، المسح رخصة، والعزيمة الغسل هذا الأصل. ولكن لما نشأ ناس يقولون بأنه ما فيش حاجة اسمها المسح على الخف، فكأنه خشي أن تلغى هذه السنة، وأن الناس يقولوا الوضوء أفضل وغسل رجلين أفضل، لغاية ما يجي في يوم من الأيام ينتهي أمرها فتضيع على الناس رخصة عظيمة. فمن هذا الباب قال الإمام أحمد ذلك، وإلا فغسل الرجلين هذا أنظف للإنسان أن يغسل الرجلين من أنه يمسح على الجوربين، وخاصة إذا كان في الصيف مثلا ولابس جوربين وممكن ريحة تتغير بتاع الجوربين والقدمين، يكون غسل الرجلين لا شك أنه أفضل. ولكن التعليل بذلك لعله من أجل من أنكر المسح على الخفين. قال لنا هنا لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يحب أن يؤخذ برخصه، والحديث ده حديث صحيح، في أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إن الله يحب أن يؤخذ برخصه، لفظه في مسند الإمام أحمد وعند ابن حبان والبيهقي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. إن الله يحب أن تؤتى رخص، يعني إذا رخص العبد بشيء فيحب أن العبد يأخذه، لأن الرخصة صدقة من الله عز وجل على العبد. مثلا السفر، إنسان مسافر وبعدين جعل وقت الصلاة، فربنا جعل له أن يصلي الظهر ركعتين، هنا إذا صلى ركعتين أو صلى أربعا هي ظهر، صلىها ظهرا، ولكنه لا يرد صدقة من الله عز وجل عليه، فليقبل صدقة الله عليه. فهنا الأخذ بالرخصة، فرضنا أنه أيوه رخصة ولكن حصل لي أربع ركعات، لم يرفض الرخصة فلم يردها هنا. كذلك إذا قال أنا مسافر وحصوم في رمضان لأنه يشق علي أن أنا أقضي بعد ذلك، ومن اليسر علي اليسير أني أصوم وأنا مسافر، هذا لم يرفض رخصة الله عز وجل، قبل الرخصة ولكن أخذ بالعزيمة. فإذا قيل رخصة فهناك عزيمة موجودة. فكذلك في المسح على الخفين، لو أن الكل تركوها لا، لابد البعض يفعلها فيقبل رخصة الله سبحانه وتبارك وتعالى على عباده، ولكن ما زالت هي اسمها رخصة ما اسمهاش عزيمة، والعزيمة غسل القدمين، فعلى ذلك مش هتكون الرخصة أفضل من العزيمة، ولكن يقال يؤخذ بالرخصة ولا تترك، والعزيمة لا شك أنها الأفضل. وهنا ابن قدامة يقول لأن فيه مخالفة أهل البدع، يبقى هنا يعني الإمام أحمد لما قال المسح الخفين أفضل أو هو يستحب المسح الخفين عشان مخالفة أهل البدع اللي منعوا من مسح الخفين أصلا. قال لنا وروي عن سفيان أنه قال لشعيب بن حرب لا ينفعك ما كتبت حتى ترى المسح على الخفين أفضل من الغسل. وهنا مسألة أنه يرى أفضل من الغسل لابد أن يأتي نص عن النبي صلى الله عليه وسلم يفيد ذلك أن المسح أفضل من الغسل، ولكن المعروف مشاهدة أن الغسل أفضل من المسح، ويكفي أن الغسل مذكور في القرآن والمسح جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل رخص لنا بذلك. برضو جاء في الحديث هنا بيذكر ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، إلا اختار أيسرهما. عايز يقول أن المسح على الخفين هذا أيسر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يختار الأيسر. ولكن ما نبعدش عن الحديث ده جاي فين، الحديث ذكرته السيدة عائشة رضي الله عنها، رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد وغيرهم، من حديث عائشة وفيه ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. الحديث عن سيدة عائشة رضي الله عنها بتذكر خصالا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا خير بين أمرين كان يختار الأيسر. هنا هو نفسه اللي ورد عنه كان يغسل قدميه صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة جدا أكثر من أحاديث المسح على الخفين. فعلى ذلك لا يقال هنا في هذه المسألة أنه كان يختار الأيسر يبقى بناء على ذلك المسح على الخفين هذا أفضل، ولكن يقال أنه إذا الإنسان المسافر شق عليه أن ينزع الخفين فليمسح عليهما، فهذا الأفضل والأيسر الذي كان يفعل أن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. روى حنبل عن أحمد أنه قال كله جائز المسح والغسل، وما في قلبي من المسح شيء ولا من الغسل، وده الراجح جواز هذا وجواز ذلك، ولكن الأفضل الغسل، الأفضل الغسل. قال وروي عن ابن عمر أنه أمرهم أن يمسحوا على خفافهم وخلع خفيه وتوضأ وقال حبب إلي الوضوء. هذا خطأ، والصواب أنه عن عمر نفسه، هذا عن عمر نفسه ليس عن ابن عمر، عن ابن عمر هيجي بعد ذلك. عن عمر أنه أمرهم أن يمسحوا على الخفين، كأنه الرواية هنا اللي عن عمر تقول أم كلثوم بنت أبي بكر في رواه ابن المنذر في الأوسط أن عمر نزل بواد يقال له وادي العقارب، يعني كان مسافرا عمر رضي الله عنه، فأمرهم أن يمسحوا على خفافهم، عمر أمر من معه أنه اتوضوا ومسحوا على الخفاف، وخلع هو خفيه وتوضأ رضي الله عنه، فعمر نفسه توضأ، هو أمرهم أن هم يمسحون على الخفين، وقال إنما خلعت لأنه حبب إلي الطهور، الوضوء يعني أني أتوضأ بالماء أحب ذلك وحبب إلي ذلك رضي الله عنه. فكأنه يرى أن الأمر واسع ورأى أنه يشق عليهم أن الكل يخلع الخفين ويغسل القدمين لعل الماء يكون قليلا وهم في هذا الوادي، لذلك أمرهم أن يمسحوا على الخفين. ودعا عن أبي أيوب الأنصاري مثل ذلك أنه يقول أفلح مولى أبي أيوب كان يأمرنا بالمسح على الخفين ويغسل قدميه. ده أبو أيوب الأنصاري كان يأمر من معه بالمسح على الخفين وهو كان يغسل قدميه، فقيل له يعني كيف تأمرنا وأنت تغسل، تأمرنا بالمسح وأنت تغسل؟ فقال رضي الله، فكأنهم أنكروا على أبي أيوب الأنصاري يعني أنت بتغسل رجليك وتأمرنا أن احنا نمسح على الخفاف؟ فقال بئس مالي أن كان مهناه لكم ومأثمه علي، يعني بئس الشيء الذي يكون لي إذا كنت أقول لكم على حاجة لكم مهنة فيها والإسم علي، كأنه أمركم بالمسح مثلا المسح لا يجوز وما أنت تعمل به وتبقى معذور ونأخذ الإسم، بئس ما أقول إن كان. قال ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ويأمر به صلى الله عليه وسلم، ولكن حبب إلي الوضوء، حبب إلي الوضوء يعني حبب إلي أن أنا أغسل بالماء. ده أبو أيوب الأنصاري، هتلاقي كلامه زي كلام سيدنا عمر رضي الله عنهما. جاء عن ابن عمر نفس الحكاية، قال إني لمولع بغسل قدمي فلا تقتدوا بي، إني لمولع يعني كان يحب يغسل قدمي كلما توضأ يحب يغسل قدمي، ولكن خشي على من معه إنهم يشق عليهم ذلك، لقوا كل شوية حبب إلي الوضوء، حبب إلي الوضوء يعني حبب إلي أن أنا أغسل بالماء. ده أبو أيوب الأنصاري، هتلاقي كلامه زي كلام سيدنا عمر رضي الله عنهما. جاء عن ابن عمر نفس الحكاية، قال إني لمولع بغسل قدمي فلا تقتدوا بي، إني لمولع يعني كان يحب يغسل قدمي كلما توضأ يحب يغسل قدمي، ولكن خشي على من معه إنهم يشق عليهم ذلك، لقوا كل شوية لما يتوضأ يغسل قدمي يقلدوا في ذلك وقد يقل الماء معهم، فلذلك قال لهم لا، ده أنا بحب أن أنا أغسل قدمي، ولكن لا يلزمكم ذلك طالما إنكم لبستم الخفاف أو الجوارب وأنتم على وضوء فامسحوا عليها فيجوز لكم ذلك. الأثار دي كلها رواها ابن المنذر في الأوسط. ابن قدامة بيقول لنا وقيل الغسل أفضل أو غسل القدمين أفضل، الغسل أفضل لأنه المفروض في كتاب الله تعالى والمسح رخصة، وده الصواب لا شك في ذلك أن غسل القدمين أفضل لأنه هو الأصل، والرخصة هذه في حين يحتاج الإنسان إلى ذلك أخذ بالرخصة، ولكن الأصل الغسل للقدمين. مسح على القدمين وهو محتاج أو غير محتاج صارت بقى رخصة، زي اللي مسافر بيقصر الصلاة، يقصر الصلاة علشان السفر مشقة، ولكن ثبت القصر من أجل السفر، ولا السفر كان طويلا ولا كان أقل شوية كان متعبا ولا كان يسيرا، في كل الأحوال خلاص ثبتت الرخصة للمسافر فيجوز له يقصر من الصلاة. كذلك الصائم في السفر ثبتت الرخصة للصائم، والحكمة من ذلك أنه يشق عليه السفر مع صومه، ولكن علقت الشريعة الإفطار في نهار رمضان بالصوم بالسفر أنه يكون مسافرا، وما ذكرتش بقى يشق ولا لا يشق. يبقى إذا سافر فشق عليه جاز أن يفطر، سافر ولم يشق عليه أيضا جاز أن يفطر وهو مسافر، لأن الرخصة متعلقة بالسفر كسفر وليس بالسفر علشان المشقة، فإن لم تكن مشقة فلا يجوز له، لا الرخصة من أجل السفر. كذلك هنا الرخصة من أجل أنه قد لبس الخفين على وضوء، فإذا كان كذلك له أنه يترخص سواء أنه يشق عليه النزع ولا لا يشق عليه النزع، جاز أن يمسح عليهما. لكن الأفضل الغسل، اللناء والغسل أو الغسل الأفضل لأنه المفروض في كتاب الله تعالى، والمسح رخصة. وقد ذكرنا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تقبل رخصه، وذكرنا صحة الحديث. بيذكر الإمام النووي رحمه الله هذه المسألة في المجموع، يقول لنا مذهبنا ومذهب العلماء كافة جواز المسح على الخفين في الحضر والسفر، أن إنسان حاضر في البلد يمسح الخفين، إذا كان مسافرا أيضا يجوز المسح على الخفين. وقالت الشيعة والخوارج لا يجوز لا يجوز، ولعل هذا السبب اللي دعا الإمام أحمد يقول المسح أفضل من الغسل عشان يخالف هؤلاء المخالفين. جاء عن الإمام مالك روايات، ذكروا عنه 6 روايات في مسألة المسح على الخفين، واحدة منها أنه لا يجوز المسح، الثانية يجوز ولكن يكره، الثالثة يجوز أبدا يعني من غير توقيت ودر أرجح عند أصحابه، الرابعة يجوز مؤقتا يعني يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام وليلهن المسافر، الخامسة يجوز المسافر دون الحاضر، السادسة عكس ذلك. ولما نيجي في مسألة نفصلها إن شاء الله. أبو القاسم الخراقي يقول لنا مسألة: من لبس خفيه وهو كامل الطهارة ثم أحدث مسح عليهما. من لبس خفيه وهو كامل الطهارة، هنا حياخد البعض من العلماء أنه حتى تلبس الخفين وتمسح عليهما ويجوز لك المسح يعني بعد ذلك عليهما، لابد أنك تكون على طهارة كاملة. ابن قدامة يقول لنا: لا نعلم في اشتراط تقدم الطهارة لجواز المسح خلاف. الخلاف في مسألة أنه أدخل الرجلين وهما طاهرتان، ولا أنه أدخل الرجلين واحدة وراء الأخرى يعني غسلها ووضعها في الخف ثم الأخرى، هنشوف الخلاف اللي فيها دي. لكن بيقول لنا أنه علشان تمسح الخفين لازم تكون على وضوء، تكون على طهارة حين لبسك للخفين. وجه حديث المغيرة اللي ذكرناه، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وفي رواية أبي داود: وهما طاهرتين، يعني لبس الخفين وكان قد توضأ صلى الله عليه وسلم وأكمل وضوءه فلبس الخفين. طيب إن غسل إحدى كان قد توضأ صلى الله عليه وسلم وأكمل وضوءه فلبس الخفين. طيب إن غسل إحدى رجليه فأدخلها الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف، يعني لو أن إنسان بيتوضأ وبعدين غسل كل أعضاء الوضوء ولما وصل للرجلين راح غسل رجله اليمين وراح لابس الخف أو لابس الشراب، وبعدين راح غسل رجله الشمال وراح لابس الخف أو لابس الشراب، هل يجوز له أن هو يمسح بعد ذلك ولا لا يجوز له المسح بعد ذلك؟ قال لنا ابن قدامة هنا أنه لا يجوز له المسح، وده قول الشافعي وإسحاق ونحوه عن مالك، قول الحنبلة والمالكية والشافعية أنه إذا غسل إحدى الرجلين وراح لابس الخف وبعدين غسل رجله الأخرى وراح لابس الفردة الثانية بعد ذلك أحدث وأراد يتوضأ، قال له اخلع الخفين والبس واغسل أعضاء الوضوء كلها بما فيها الرجلين وبعد ذلك البسهما إن شئت. الدليل إيه على ما يقول أو لما يقول؟ قال حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ده اللي في صحيحين. وفي اللفظ لأبي داود قال: دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان. كأنه عايز يقول لنا أن وهما طاهرتان معناه ارتفع الحدث عنهما. الصورة تفصيلها أن واحد بيتوضأ وهو بيتوضأ عن حدث أحدث وبعد ذلك بيتوضأ، وصل لغاية القدمين فرح غاسل إحدى القدمين ولبس الخف ورح غاسل الثانية ولبس الفردة الثانية، الآن هو صار متوضئا ولكن حين أدخل الرجل الأولى ما كانش كامل وضوء فلذلك بيقول إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي فيه دعوهما فإني أدخلتهما طاهرتين معناه إنه كملت الطهارة فارتفع الحدث حين لبست الخفين. طيب لو إنه على هذه الصورة اللي بنذكرها لبس غسل الرجل ولبس فردة وغسل الرجل الثانية ولبس الفردة الأخرى، بيقول حين أدخل الفردة رجله في الأولى لم يكن على طهارة كاملة، بدليل لو أنه اكتفى بذلك إنه اتوضأ وبعدين غسل رجلا واحدة وبعد ذلك ترك الوضوء لا يقال ارتفع حدثه، فلا يرتفع الحدث إلا بكمال الوضوء حين وضع رجله اليمنى مثلا في الفردة اليمنى لم يكن قد ارتفع حدثه. وإمتى ارتفع حدثه ويسمى أنه قد تطهر للصلاة؟ ولما يغسل رجله تاني. يبقى على ذلك إذا جاء بعد كده يقول أدخلتهما طاهرتين، يقول لا ما أدخلتهما وأنت لم تكتمل طهارتك. فده كلام ابن قدامة ومثله للإمام الشافعي في الأم يقول لنا رحمه الله فمن لم يدخل واحدة من رجليه في الخفين إلا والصلاة تحل له فإنه كامل الطهارة. وإذا أدخل رجليه أو واحدة منهما الخفين قبل أن تحل له الصلاة لم يكن له إن أحدث أن يمسح على الخفين. كأن الشافعي علق الأمر بإيه؟ إنه حين لبس الخف الفردة الأولى هذه هل كان يحل له الصلاة؟ نقول لا طبعا مش هيحل له الصلاة لغاية ما يغسل رجله الثانية. يجيب على ذلك لم يدخلها ورجلاه طاهرتان، والحديث بيقول قد أدخلتهما وهما طاهرتان. ده اختيار قلنا المالكية على الأرجح والشافعية والحنابلة وإسحاق. الأحناف ذهبوا إلى أنه وفرقت إيه يعني فرقت إيه أنه غسل إحدى الرجلين فلبس الخف وبعدين راح غسل الرجل الأخرى ولبس الخف، ما هو اسمه الآن قد تطهر ورجلاه الآن في الخف طاهرتان وارتفع الحدث بالكامل. ودي الرواية الثانية عن أحمد رحمه الله، والراجح أنها الصحيحة في المسألة، الصحيح في المسألة أنه لا يفرق أنه أدخل إحدى القدمين ولا أدخل القدمين الاثنين بعد كمال الوضوء، لأننا نقول لو أنه غسل إحدى قدميه فأدخلها الخف ثم غسل الأخرى فأدخلها الخف ولم يحدث ثم بعد ذلك نزع الاثنين ثم لبسهما، عند الجميع يجوز المسح بعد ذلك، عند الجميع مع أنه ما ددتش وضوء ولا غيره، هي الصورة. فلم تفرق أنه حين توضأ فغسل القدم اليمنى فأدخلها، نقول أنها طهارة ستكتمل بعد يسير بغسل الأخرى، فلما غسل الأخرى صار الكل قد ارتفع حدثه. يبقى الآن لابس للخفين وهو على كمال طهارة، فنقول لابس الخفين على طهارة. فإذا أراد أنه أحدث مثلا وأراد يتوضأ مرة أخرى جاز له أن يمسح على الخفين لأنه قد أدخلهما أو استقر في الخفين وقد كملت الطهارة. يبقى الراجح قول الأحناف، والقول الآخر للإمام أحمد في هذه المسألة لأنه لا حكمة في أن نقول لهذا الإنسان بعد ما لبس الأولى وأدخلها في الخف ثم لبس الثانية وأدخلها في الخف نقول له تطلع رجلك اليمين ودخلها تاني، يبقى على ذلك يجوز لك على قول الجميع. وإن كان في مسائل خلاف دائما نقول أنه راعي الخلاف، إذا أردت أنك تمسح على الجوربين ولا على الخفين توضأ وضوءا كاملا، خلصت وضوءك البس الخفين أو البس الجوربين، بعد ذلك إن أحدثت ببول أو غائط أو ريح وأردت الوضوء جاز لك أن تغسل أعضاء الوضوء وتمسح على الخفين كما سيأتي في الحديث القادم إن شاء الله. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.